قوية بالباب قوية، يعني على أن الحيوان هذا حصل له مرض أول وقوية بالناس لأنه كان الدواء في ثلاث. في الحديث الدواء في ثلاث: كية بالنار، وإيه؟ وطعمة من عسل، وإيش الثالث؟ وكية من نار، كية من نار ومن عسل أو الحجامة، أو كان الحجامة كانوا أول. لكن الرسول أخبرنا عليه الصلاة والسلام قبل موته يحصل في آخر الزمان أمراض لم تكن في السابق، لأننا نحن تعوينا على الطريق. شوف على قول الشيخ هذا اللي حق مصر، اسمه هو الشيخ هذا إيه؟ هذا اللي زعي الشيخ رشد رشد كش كش كش هذا هذه كنار سمعته زي الله، هو مات الله يرحمه، لكن الناس جامعين كلامه جزاهم الله خير. يقول احنا الان جانا السكر وعدمنا السكر، يعني داع السكر كل واحد معه داع السكر غالب قليل اللي قال. يقول في زمن الرسول ما كان موجودا ولا كان كذا ولا كان كذا، تأتي الأمراض. الرسول أخبرنا كتأتي يعني معناته كتأتي الأمراض في آخر الزمان ما لم تكن في السابق، ما لم تكن في، لأننا بناكل أشياء كثيرة مخلطة، نعم، ولا جعلناها في سبيل الله، ولا جعلناها في سبيل الله، بناكل أشياء والصبرة التي تتمدد تفئت فيها من الأنواع واحد الصحن فيه يمكن أربع أنواع، لحم وبتنجان وسمن وكمان كان يحطوا عليه من الرز مع الكباب، صلى الله عليه وسلم. كانوا أول لا كانوا أول طعامهم غير رضوان الله تعالى عليه، ما يخلطون. وجاءتنا الأشياء هذه الأخيرة والعياذ بالله، وهو الشاهي وهو القهوة، وهذا شوف الدخان والعياذ بالله. نعم هذا ما جاء إلا متأخرا. انظر إلى تاريخ القهوة مدى كانت، إلى تاريخ الشرب الشاهي مدى كان. لا هذه الأشياء نسأل الله السلامة، هذه ما كانت زمن الصحابة، غير أكل وشرب، تمر وماء أو تمر وخبز شعير أو تمر وحب، رضوان الله تعالى عليه.